وميزان تكون مهمة منا وفتح الخان الثالث منه أن تقع بعد واضي مسبوقة بمفرد صالح للأسعاد. نحن قوله تبارك وتعالى إنا لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تعرى. أنك هذا فيها وجهان قراءة الوقت وقراءة أهل المدينة وإنك بكسر عطف على إن الإنس وأما على قراءة حصر وأنك بفتح عطف على إيه؟ على أن لا تجوع يجوز فيها. ولكن هذا التخريج يا إخواني تخريج القراءة فيها الذي ما بين القواعد العربية ما يعرف ما يخرج ما يوجه القراءة الذي يركز القواعد العربية الأرض مصية واضح. نعم نعم يا بارك الله فيكم عرفتم وجهه. نعم كلاهما إذا صحيح صحيح كل من القراءتين صحيح والكسر على إيه؟ العطف على ايه؟ انا لك انا واضح ان لا تجوع فيها ولا تعطف والفتح وانك لا تضمر فيها ولا تعطف على ان لا تجوع لان الاولى ايش موضوعه بالنصر قراء نافع نسمع وابو بكر في هذا بالكسر ابو بكر نعم بالكسر اما على الاستئناف أو بالعطف على الجملة إن الأولى إن لك أن لا تجوع كما قلت لك. نعم هذا والباقون الباقون من القراء بالفتح وأنك بالعطف على أن لا تجوع. من أبو بكر يا شيخ؟ من أبو بكر؟ ما أدري يسمى القراء. أسمع السابع أسمع السابع أن تقع بعد حتى هذا ما ذكره من عقيد ويقتص القصر بالابتداء إذا وقعت بعد حتى نحو ما رضى زيد ما ذكره نعم صحيح ما رضى زيد حتى إنهم لا يرجونه على الابتداء وبالفتح بالجارة لأن حتى هذا جار حتى أن هذا الكسر والفتح هذا بالطاولة لا عندك هو تفسير الكسر وعكي إنهما حتى إنهما الابتداء الابتداء الابتداء ويختص الكسر بالابتداء في نحو زيد حتى إنهم لا يرجعون ما رضى زيد حتى إنهم لا يرجعون والفتح بالجارة والعاطفة كمان إذا كانت حتى هذا عاطفة نحو عرفت أمورك حتى أنك صادق حتى كونك صادق حتى فضلك هذه قواعد سجية ما هو مبتدأ نعم هذا بفضل لأنها جارة حتى هو جارة أو أنه عاطفة تكون لهذا المعاني كله حتى تكون من الابتداء لا تكون حتى تكون كمتى لأن حتى لها أنواع أما متى ما في جبر كمان عرفة إبداعية من الكلام الله والثامن من الوجوه أن تقع منا بعد أماء أما إنك فاضل فالكسر على أنها حتى تفتح بمنزلة الأنا والفتح على أنها بمعنى أحقا نعم التاسع أن تقع بعد لا جرم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اسمعوا هذه الكلمة مش كل واحد يعرفها في هذه الآية لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي علم أنت لا تنظرني لا نفي للجنس كانت هي الجن. نعم. جرى مثلها. أيه. أنا. أنت فيه. لا والله. أنت على الفكر. جرم أن الله يعلم. نعم. أن حرف توكيد ونصب. لا بس بتحمدها. نعم. فتح بس بتحمدها. هذا من أوجه الفتح. لا والله ما فيها الفتح. الفاضي. إذا ما يكفي يا. الشيخ الفاضي. خبروا لا يا شيخ. الفتح عند سيبويه على أن جرى ما فعل ما أن هذا فاعل وأن وصلتها فاعل أي أيوة وجب أن الله يعلم طيب. ولا هناك صيلة ما عملت ولا شيء عند سيبويه طيب. ومين عند واضح ولا؟ وعند الفراي هذا الذي نعم وعند الفراي الفتح على أن على على أن يش لا جرم بمعنى بمنزلة لا رجولة ومعناهما لا بد ومن بعدهما مقدرة لا جرم لا شك من أن الله عز وجل يقول لا رجل ومعناهما لا بد وأمين بعدهما مقدر لا أنا قمر ومعناهما لا بد نعم لا بد نعم لا رجل لا بد الذي معنى لا رجل معناه بالمنزلة لا رجل لا ناس لا رجل يكون وكذلك بد لا ناس يكون بد يكون وهم مركب معه التثنية نعم ومعناهما يعني ومعناهما معنى لا لا رجل نعم معنى لا جرم بمنزلة لا رجل ومعناهما معنى لا لا لا نعم لا وجرم هذا معناهما لا بد لا بد واضح ولكن في بويه ولها يس لأنها ما بجرمها ايش مضارحها يا شيخ ايش مضارحها ما لها مضارعة ما سمع لها مضارعة كل شيء له مضارع أخطر إذا قول سيبوي لا مو كده يقول مثلا إذا قال مثلا سيبويني مثلا فعل ماضي هل له مضارع للفظه المجنة بعد الأفعال ما لها مضارع بس السؤال سؤالنا يستفسر سؤالنا يستفسر محل الله هذا كله ما لها ولكن إذا جعلتها بمعنى وجبها بمعنى يجبها الفعل الذي بمعناها يعني يتصرف نعم وأما بعض الأفعال لا يتصرف نعم ومن هو المجرم؟ هيا انتبهوا هذه قواعد ليست موجودة إلا من العقلة الذي يقررونها في الجامعات ما هذه القواعد ما عندها أو على تقريري أنها لا بد أن تكون إذا نافية الجن؟ نعم هذا عند الفراء هو المكان عند الفراء عند سيبويه على انه مبتدا لا والله ما قاضي سيبويه يا شيخ اترك انت يا شيخ على انها نافيه للجنس اين خبرها الخبر من النا وهذا ما قلت لك لا لا ومن ذا الذي تقول الفراء يعني ومن بعدهما بعد لا وضد هذا مقدر والقطع على ما حكاه الفراج لأن بعضه ينزلها لا جرم منزلة اليمين ويقول لا جرم لا آسي أنك بمعنى والله لا آسي أتبه لهذه القواعد هذا الكلمة هذا الفصل جاء في القرآن لا جرم أن الله يعلم ما في السماوات وما ما يسرون وما يسرون هذا التابع تؤذن المخرج بهذا انتم يعني الكلام الكثير لا تخلل فرجوا أسألوا حوالنا وعطيكم الشراء. جزاك الله خير. اللي يسأل يستجاب. نعم ما له عطيه. الشيخ لا جرم الله. جرم فعل الله. اللام طيب. في امشي ثم لا اقر باليوم القيامه. ذلك توكيد الشيخ. توكيد القدر. يسبق الباب. وين القدر؟ لا اقسم يوم القيامه. لا لا لا هذا لا اقسم وقت. ايوه هذا لا معنى الصله انها زايده يا شيخ. فين؟ اكتبها مع القران. تغير القران زايده يا شيخ. شوف هذا اين السيده هذا؟ ما ينتهي هذا. ما يخلونه منه، احنا فصلنا هذا. قال لك الفتح عند سيبويه ان على ان كلمه الامه ما هو ذا وان اللي بعدها وصلتها فاعلين اي وجب ان الله يعلمه ولا قيمه هيا رد على سيبويه رد على سيبويه انت انت لا لا لا انا كلا هذا دائما ناخذ بكلامك ولا ناخذ بكلام سيبويه لا اقسم كمان لا هذا لا لا, لا هذا صيغه يقول لك ابن الجريح راجع ابن الجريح في الصفحة اشهد الله الله الله او اسمع في القول كمان ليست بائدة ناسية ليس الامر كما زعم انه لا بعث لا يبعث الناس على الموت هذا رد عليك رد على مبطل البحث نحن نعرف التفسير ما ندرس القواعد العربية زي كيف نفهم بها التفسير اللي ما درس القواعد العربية ما يعرف التفسير أه؟ بس حملته على تفسير القرآن ولا درس القواعد العربية هي أساس يعني معناها الشيء لا شك أه؟ لا شك ولا ريب لا شك أن الله يعلمون نعم لا بد أنا ما سيناك دون أنا والكسر على ما حكاه الفراء لأن بعضهم ينزله لا جرم منزلة الجميع الكسر ويقول لا جرم لا أكل بمعنى والله لا أكل وأنه ما دخلت عليه جواب لا والجواب ما كانت نعم ما جرم أيها الآن اسمعوا للأسئلة التي تدخل عليها لم يمكن في لسان العرب عند الجمهور عند جماهير العرب ولا تعتبروا قول الكتاب في ذلك ولا القول الفرقة اللي يتبع الكوفيين هذا الجمهور فصلهم وتدخل لام الابتداء بعد ان المقصود لام الابتداء في الانسان العربي لا تدخل الا على ايش الا بعد ان المقصود فقط ولكن على اربعه اشياء تدخل بعد ان المقصود احدها تدخل على خبر مثل ايش مثل القران ان ربك لبالمقصود تفكر بعدين وإن لدينا سيدة مريدنا كما شفت لا مريد سيدة في الخبر وين لدينا إن لدينا هذا صح لا ما تعلم هو الخبر وين لا مريد سيدة لا وصيها قال لك تدخل لام الابتداء بعد ان المكتوره فقط على اربعه اشياء احدها الخبر خبر ان به وذلك بثلاثه شروط لا تدخل على الخبر الا بثلاثه شروط اولا كونه كون الخبر مؤخرا ومثبتا أيوة نعم. وغير ماض. وغير ماض. نعم. مثل إن ربي لكم يسجعان. نعم. هذا الآية التي فيها التاء. نعم. إن ربي لكم يسجعان. هذه الدعاء. هذه الدعاء هي الدعاء الدعاء. نحن نقول لمن يفجع يكتب انتحر. لمن يفجع هي الدعاء قبل. لا. توفي للتوكيد بل. نعم. المعاني هذا مو ولكن يعني إيه. كيف ما لا من يفجع. ابن مالك يسميه لا يسميه على من ابتدع هو على من ابتدع في نفس المتحنة أسمع التسميات أني على ليش تسمى التحنة لا هي على من ابتدع في نفسه ما هو لا لا لا مو لا أخي أسمع يا أخي سموها لا من ابتدع لأنها دخلت على المبتدع ولما حولت إلى خبر لم داخل أبدا أسلوه لا إن إن زيد اللقاء نصره لئينا حكمها إيه أن تكون كيف للسلاح لئينا زيد القائم فقال فلما قالت اللام هذا للتوكيد وإن كمل للتوكيد العرب زحلقوه إيه زحلقوه إلى الخبر فلذلك تسمى إيه لا لا ما هو إنها لام لام آخر لا هم يبتدأ التي تحلق في الخبر كانت في الحرف ولا في الاسم كانت في الحرف ولا في الاسم مع الحرف الاسم اسم كانت ألا كانت إن لزيدا ولا لا ما هو إنها لزيدا ما لا لأن لها القضاء لأنه يبتدأ لها القضاء هذا لا تقدم عليها شيء لها الصدار ولكن لما كانت للتوكيد وإن للتوكيد كري هو استماعا موكدين في محل واحد فتحلقوها إيش إلى الخبر هكذا ولذلك تسمى لما تحلق وإلا لمريد يدخل الحق على الحق عقاب بتدبية إنها واجب لها الصدارة نجدك الآن هذا نجدك الكتاب الآن واضح وذلك بثلاثة شروط قوله هو مؤخرا ومثبتا وغير ماضي الخبر الخبر لا ترخل عليه المنسي لا يكون منسي ولا كما قاله ابن مالك شرفيا ولا يلد إلا ما قد منسي ولا ما هذه كل موجودة شرفيا ابن مالك واضح آخر شروط لا تدخل لهم الابتداء على خبر إن المكسورة إلا بثلاثة كونه مؤخرا ومثبتا الثاني غير ماضي نحو إن ربي لكم اسم الدعاء إن وإن ربك ليعلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنا لنحن نحيي ونميت بخلاف إنا لديه سوف أسجله تقدم الغرب ونحن كمان إن الله لا يعلم إن الله لا يظلم الناس شيئا هناك لا تدخل أبو الابتداء عليه لأن الخبر هناك من واضح وسجد قوله الشاعر وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء هذا الشاهد قال دخول لهم الابتداء على النفس خبر نعم وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء أيعني بطل لا موسى عندك الجيب عند طلبة العلم طال هاي أنت ما لا خبر خلصت إذا فيه عرب البلد وأعلم أعلم أن تسليما وتركا وأنا مسؤول عليما أفكر واعلموا ان تسمى مضمتك لا متشابهان ولا سواء. ليش كذا؟ ما حكمه؟ قصوهم بانه اسال المجوز ما يعرفون. ليش السبب؟ ما حكمك فيها؟ ظلمه. لأن الشعر صدق بالنفس بلا متشابهة. يقول ابن مالك في الكفي والتزني التعليق قبل نفسهما وأما لا لا مبطلا أو قتل تداول الخصام داره. هذه المعلقات التي تم لو لم نعلم هذا ما تقول ولكن صدق علقته ايش؟ لا لا يقولنا ايش وقلني لا من ابتلاء ولا الناس وعندك حطان واضح من لا من ابتلاء من المعلقات ولا كمان انك المعلقان واجب بالمالي كما قال لك وكثروا من جهد فعلي بالدم هذا ذلك الذي يسمى القواعد يفهمون انت الذي ما درس القواعد واي مهما بلغ من العلم من الفرع ما يقدر ياخذ الملاحظه الملاحظه لا لا ياخذها الا جدا العربي نعم ما شيء يا شيخ ان الله لا يظلم الناس شيئا تمييز ان الله لا يظلم الناس شيئا هذا ناس بقول شيئا لا يا ابو طلب من الفعل في دقه يمين انا عارف لما لا جزاك قبل المعد سؤال جزاء قبل الميت أو قبل أو قبل الدماء هذه المعلومة لازم تكون شيء هذا ما تكون مصور من العقاقة لا ما في هذا ما تعرفه شيء ما تعرف أعرف طيور إن الله لا شوف الصور اللي يسمونها لعنه عمري والد معلم ولكن هذا السؤال ما يعرف إلا الذي يعرف القواعد تمام السؤال من الله هذا يظلم الناس شيئا هذا يسمى في العقل إن كان عندك استعداد لا تقول ولا شيء هي شيئا مصدر شيء من أي المخاطر يا مسكين من أي المخاطر أسأل أنا هذا أنا أعرف وين؟ أعرف الآية كلها الله مش شيء يعني. لا لا لا شيء عندما الآية أعرف ما بصير غير شيء يعني هذا شيء يعني هذا ما تقدر هذا مفعول مطلق كيف تكون مفعول مطلق؟ شيء هذا مفعول حتى تكون مفعول مطلق المعنى إن الله يظلم الناس ظلما إن الله لا يظلم الناس ظلما شيئا ما بتحلل يقول الظلم ما شيء هذا لا يظلم هذا نائب مفعول المطلق لا يسمى مفعول المطلق نائب في النيابة تقيم المضاف وتقيم المضاف اللي هو المصدر يعني منصوب على نفسها الخافض ما هو مصدر ما هي المنصوب على نيابة عن المصدر لأن الأصل أن الله لا يظلم الناس ظلم شيء فحذف المضاف وأنيب المضاف إليه هذا بالنيابة أمشي نعم ويأخذوه تفيدوه هذه النيابة ما تتعدى إلا مقصود أحد أن الله لا يظلم الناس نعم هذا مصطفى الذي يدعو الذي هو الذي عليه تعابى شيء من زمان بساته من جد نعم متى وجاك من الله كثير ذكر ذكر كثير شيء اختلف اللفظ يعني هنا اختلف اللفظ يعني شيء اختلف عن اللفظ على الغيظ لا طب ما اختلف مع عامل نعم اختلف العامل لا العامل هناك مختلف المضاف المضاف هنا ما استجد كثيرا لا يظلمه الله كثيرا نشع رابع كثيرا كثيرا مختلف والذاكر من الله ذكر كثيرا فحذف الموصوف وغريب تكتفى منافع أما لذلك يفهم كثير القرآن بدون ذلك يقول لا يمكن ولا لا يمكن أيوة. بالنيابة نعم خلي نعم شوف هذا شوف هذا نبهنا عن هو إيش العمري العمري أيوة إن شاء الله هذا الذي نبغى الدرس يكون بين الكلام وبين السيف طبعا ما يكون للسيح فقط المشاركة نعم المشاركة التلاميذ الذين يفهمون الشيء يعني التلاميذ الذين ما يفهمون الشيء ما يكون بينهم وبين السيح نعم اسمعوا كمان إن الله اصطفى وبخلاف نحو إن الله اصطفى الثاني من أول الأفضل يقول وبخلاف وبخلاف نحو إن الله اصطفى وبخلاف نحو وبخلاف نحو إن الله اصطفى آدم أم نوح لأن فعل ما لأن الخبر هناك فعل ما متصرف هذا لا يترك عليه إلا بالقدر كما قاله ابن مالك وإلا ليها ما آخر إلا ذا لقد سمع على الكلام وأجاد ولكن الأخفش خالف الجمهور ذوق اللي وأجاد الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك ولكن اللي استدلوا بهما لأن الذي استدلوا بهما فيه لأن هذا نعمة هذا جامع قاسوه على الماضي مطلق نعم وأجاد الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك إن زيد الذي يعمل رجل هذا يجوز نعم إنه جامد إن زيد الذي عسى أن يقوم لأن الفعل الجامد في الإسم بخلاف الفعل المتصرف وأجاد الجمهور جاكم ها أن تدخل على الماضي المتصرف زاد كما قلت له وأجاد الجمهور إن زيد لقد قام بشبهه الماضي المقرون بقد بالمضارع بقلب زمان هذا من الحال وليس جواز ذلك مقصودا بتقدير الله للقصد لا للابتداء كما قاله بعدين خلاف لصاحب التصحيح الذي قال هذا لا يقال على تقدير الله للقصد نعم إذا لنا إيرابات طبعا صاحب هذا الكتاب نقول دام هذا واقع في الجواب وأما إذا زيد الإقامة ففي الغرة الكتاب أن البصرية والكوفية على من عليها نعم اتفقوا على ها بالقدرة بالقدرة للابتدائي والذي نحفظه أن لك فشر وهي كامل أجادهما أجاداها على إضمار حد هذا الذي مساعدك عند الجمهور. وكذلك ابن مالك قال وقد ياليها مع حد فإن ذلك السماء على العدام التحديد مش على تقدير إلى ملكتها. الثاني من الأشياء التي تدخل عليه إلى ملكتها بعد إن المكسورة معمول الخبر تدخل عليه وذلك تمام معمول الخبر لا تدخل عليه إلا بثلاثة شروط. اسمعوا هذا تقدمه الشرط الأول نعم تقدمه على الخبر أن يكون معمول الخبر هذا متقدما على الخبر وكونه وكون المعمول هذا غير حال وكون الخبر كمان صالحا للدام لدخول دم الاسلام هيا اعطيكم الامثله نحن ان زيد الى امرا ضاربا هيا استكمل الشرط هذا معمول الخبر امرا امرا بعد خلت عليه دم الاسلام واضح بخلاف ان زيد الى الدارب في الجانب